ابن البنت لا يحدث لا ولاد أنا أحكيه أنا حبيب ابن محض الذكور أولاد البنين إناثا أو ذكورا يعني أولاد البنين فقط ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن ابن محض الذكور ابن البنت لا ابن بنت الابن لا يارك في بنت في أنت عادي ملوش حاجه يروح للعصبه اللي كان فيها عصب يروح لبيت الماء يروح للفقراء زي حضرتك عندما لا يورث ذوي الارحام عندما لا يورث ذوي الارحام اللي بيورث ذوي الارحام هياخد الباب عندما لا يورث ذوي الارحام لان في مذهبان هل يرث ذوي الارحام او لا يرثون عندما لا يورثون ذوي الارحام يبقى لا شيء لابن البنت دوت ولا ابن بنت الابن وهكذا اذا كان على المذهب ان يورث ذوي الارحام يبقى ذوي الارحام ياخذون الباقي بعد الزوجه او الزوج طيب بعد ذلك أو نأخذ من هنا الثمن قال الشارح قال المحشي رحمه الله أو قال الماتن والشارح والثمن فرض الزوجة والزوجتين والزوجات مع الولد أو ولد الابن ويشتركن كلهن في الثمن قال المحشي قوله والثمن فرض الزوجة أي الواحدة قوله والزوجتين يأتي فيهما مرة قريبة يعني يشتركنا أو تشتركان بالسوية والزوجات أي ولو زدنا على الأربع كما تقدم مع الولد أو ولد الابن أي لقوله تعالى ما الدليل فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم قال وولد الابن كالولد إجماعا الدليل الإجماع كما تقدم الدليل على ولد الابن الإجماع الدليل على الولد الآية والدليل على ولد الابن الإجماع ويشتركن كلهن في الثمن أي بالسوية ثم بدأ في فرض الثلثين في هذه الأبيات تكلم عن فرض الثلثين قال رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين: والسلطان للبنات جمع، والسلطان بتسكين اللام، والسلطان للبنات جمع، لجمع البنات يعني، لجمع البنات اثنين فأكثر، ما زاد عن واحدة فسمع، حتى لا تظن أن جمع المقصود به الثلاثة فأكثر، فقال ما زاد عن واحدة يعني اثنتين فأكثر. والثلثان للبنات يعني بنات الصلب، بنات الصلب الجمع من بنات الصلب، اثنتين فأكثر. فسمع يعني تسمع سمع، وهو مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا والتقدير فاسمع سمع، لقوله تعالى فضرب الرقاب، لأنه نائب عن فعله، هذا المصدر، هذا المفعول المطلق نائب عن فعله، كأنه قال بالضبط فاسمع. فضرب الرقاب يعني تضرب الرقاب، فهو مفعول مطلق نائب عن فعله، فالفعل هنا محذوف وجوب، العامل وهو الفعل الذي نصب هذا المفعول المطلق محذوف وجوبا، لأن هذا المفعول المطلق نائب عن فعله، كأنه قال اسمع. قال وهو كذاك لبنات الابن، أيضا مثال ليس فقط للبنات الصلبيات بل لبنات الابن، فافهم مقالي فهم صافي الذهن حشو. بنات الابن ايضا جمع اثنتين فاكثر، وهو للاختين فما يزيد بالنقص، وهو للاختين من غير همزه، قضى به الأحرار والعبيد أيضا حشو. يبقى رقم ثلاثة الأختان، وقال الأختان الشقيقتان أو الأختان لأب، قال هذا إذا كنا لأم وأبي وهما الشقيقتان أو لأب. الأختان الشقيقتان فأكثر فما يزيد، والأختان لأب فأكثر أو ما يزيد، فما تحكم بهذا تصيبي، تحكم بهذا بأن الثلثين لهؤلاء الأربعة من الأصناف، لهؤلاء الأصناف الأربعة تصيبي يعني تصيب، مجزوم في جواب الأمر مبني على سكون مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الراء، بحركة التصريع أو الروي، بحركة الروي، أصل الكلام توصل مجزوم في جواب الأمر، فاحكم أدي أمر بهذا توصل فعل أمر من أصاب يصيب أو أصاب يصيب، فعل أمر منه توصل، ولكنه حركه بالكسرة من أجل الروي. مرة أخرى الثلثان فرد أربعة أصناف، الصنف الأول هو البنات المجتمعات، نقصد بالمجتمعات بنات الصلب يعني مجتمعات، نقصد بالمجتمعات الاثنتين فقط ما زاد عن واحد، وكذلك لبنات الابن وإن نزل الابن، بنات الابن يعني وإن نزل الابن، فإذا بنات الابن يعني المدليات إلى الميت بمحض الذكور، بنات الابن أي المدليات للميت بمحض الذكور، لا يكن بينهن وبين الميت أنثى، وبنت الابن وبنت ابن ابن ابن ابن وهكذا بمحض الذكور، لا يكن بينها وبين الميت أم، وبنت ابن بنت ابن

شقيقتين وأختين لأب. لا شيء لأختين لأب. الثلثان للأختين الشقيقتين. الباقي لو لم يكن هناك أحد آخر في التركة للأختين الشقيقتين. إذا كان هناك باقي يأخذ الباقي. حرف حرف عصيب. السؤال لا يكون هكذا. حتى لو بقي أو لم يبقى لا شيء لأختين لأب. معنى كونهما حاجبتين أنه لا شيء لأختين لأب. بقي أو لم يبقى خلاص حجبنا. أو إن كانوا متعديات حجبوا حجبنا خلاص حجبتا. هي لما كانت أخت شقيقة حجبت أختين لأب. لما كانت أخت شقيقة لم تحجب. أخت شقيقة واحدة مات عن أخت شقيقة وأختين أو أكثر لأب. الأخت الشقيقة لها النصف والأختين لأكثر أو أكثر لأب لهما أو لهن السدس تكملة الثلثين. مفيش حد. الحجب حدث لما زاد عدد الشقيقة من واحدة إلى اثنتين فقط. ليه؟ لأن فرض الثلثين، فرض الأخوات الثلثان. فرض الأخوات الثلثان. لما استوفت الأختين أو أكثر الشقيقتين، لما استوفت الأختان الشقيقتان فأكثر الثلثين لا شيء للأخوات لأب. بقي من الثلثين ثلثا أخذته الأخت لأب أو أكثر. فهمت؟ نعم. تعطيل الإخوة والأخوات الأشقاء خلاص مفيش إخوة وأخوات أشقاء يأخذون كل التالي. قوة القرارة مش فيها أخذنا الحجب بقوة القرارة. اللي بيدلي بطرفي النسب أقوى من المدلي بنصف بشطر النسب. صح دي حاجة تانية. بس ما هو ما لم يقل. بيقول إخوة أشقاء أخوات أشقاء. لما نشوف المسألة دي في أي شيء على السبورة قبل أن نمسح. قلنا قبل قليل وإحنا بنجاوب الشيخ سامح إن لو مات عن أختين شقيقتين فأكثر وأختين لأب فأكثر إن الأختين الأرض محجوبات بإيه؟ الأختين الشقيقتين لأنهن أو لأنهما استوفتا أو استوفينا نصيب الأخوات وهو ثلث التركة. خلاص لا شيء الأختين الأرض. لكن تعالى إلى المسألة الأخرى. نفس المسألة مع وجود أخ لأب. نفس المسألة. مات عن أختين شقيقتين وأختين لأب وأخ لأب. هذا يسمى بالأخ المبارك. يسمى بالأخ المبارك لأنه لولا ما أخذت الأختان لأب شيئا. فالآن الأختين للشقيقتين أخذتا الثلثين وسقطت الأختان لأب من جهة الفرض. من جهة الفرض لا شيء لهن من جهة الفرض لأن الأختين الشقيقتين أو الأكثر استوفتا أو استوفينا الثلثين. فلا شيء للأختين الأب من جهة الفرض. بس يبقى في التركة ثلث. يبقى ثلث. الثلث يأخذه الأخ الأب مع الأختين الأب تعصيبا. فالأخ الأب عصب الأختين الأب فأخذ الجميع الثلث. نصف الثلث وهو السدس للأخ الأب ونصفه للأختين مناصفة بينهم. فيسمى بالأخ المبارك لأنه لولا ما أخذتا أو ما أخذنا شيئا. يعني لو بدل الأخ الأب لو كان فيه عم بدل الأخ الأب مات عن أختين شقيقتين وأختين لأب وعم أو ابن عم أو ابن أخ شقيق أو لأب يأخذ الباقي تعصيبا. لما وجد الأخ لأب عصب الأختين لأب لأنه في درجتهما فصار

فقط يعني التعصيب أي فقط، يبقى على عدد الرؤوس يعني تصحح على عدد الرؤوس. إذا كان فيها ذكور وإناث، وإذا كان فيها إناث وذكور تجعل الذكر برأسين أو باثنين. فاللي معانا كده، اللي معانا كده يعني مثلا مات عن خمسة أبناء، مسألة بالتعصيب بس، إذا كان الميراث بالتعصيب أي فقط تصحح على عدد الرؤوس، يبقى المسألة من كام؟ من خمس، كل ابن له واحد. مات عن سبع أعمام، المسألة من سبع، كل عم شقيق أو لأب واحد، وهكذا. إذا كان مات عن بنت وأخت، ده مش بالتعصيب بس، التعصيب مع فرض. المسألة إذا كان الميراث بالتعصيب فقط تصحح على عدد الرؤوس، لكن إذا كان فيها ذكور وإناث الذكر برأسه، فمات عن خمسة أبناء وبنت، اعتبر الخمسة في اثنين يبقى عشرة والبنت 11، يبقى المسألة من 11. مات عن خمس أبناء وبنت، اجعل الذكر باثنين، يبقى خمسة في اثنين يبقى عشرة وواحد 11، يبقى المسألة من 11. دي البنت واحد ولكل ابن اثنان. مات عن سبع أعمام وأربع عمات أشرف، المسألة من كام؟ نعم؟ أيوة، المسألة من كام؟ أيوة؟ نعم، المسألة من كام؟ نعم؟ ليس للعمات شيء، ليس للعمات شيء، قوم اتعدل، تعالى كده. العمات بيرثوا بالتعصيب يا أشرف؟ طيب صح، ميراث بالتعصيب فقط، العمات ليس لهن شيء. شكرا، أحسنت. فالمسألة اللي معانا يا أستاذ أحمد، المسألة اللي معانا فيها ذكور وإناث، فيها ميراث بالتعصيب فقط ذكور وإناث، فنجعل الذكر باثنين وعشر بنات، يبقى المسألة من 12 تصحح من 12، لكل بنت واحد وللابن اثنان، يبقى الابن هياخد ايه؟ 2 على 12 يعني السدس، والبنات 10 على 12 يعني الخمس أسداد. الخمس أسداد يعني ايه؟ يعني فوق الثلثين لسدس، لأن الثلثان 8 على 12. 5 على 12 10، 5 على 6 يعني 10 على 12، يبقى في زيادة قد إيه يا أحمد؟ 2 على 12، 2 على 12 يعني 6، 2 على 12 يعني 6. واضح ولا نمت؟ لا، تاني. مات عن ابنه 10 بنات، مسألة بالتعصيب فقط على عدد الرؤوس، فيها إناث، اجعل الذكر باثنين. معايا؟ اجعل الذكر باثنين، يبقى 2 و10 12، المسألة من 12، لكل بنت واحد وللابن الوحيد اثنين، 2 على 12 يعني ياخد السدس. لما نبتدي السهم على طول احنا ليه نرجع للسدس؟ مش يجي له سهم، هو ليه سهمين؟ سهمين من 12، مش المسألة من 12؟ المسألة من 12 وهو ليه سهمين؟ ليه نرجع للكسور تاني بعد السهام يعني؟ رجعنا للكسور تاني بعد الثانية، ما رجعناش ولا حاجة. ليه؟ احنا لو حبينا نقول هيخطئ جديدة، ما رجعناش، بلاش، هو بلاش دي زعلك، بلاش. هو كل المسألة كل المطلوب ان احنا نحسب ثم أخذت 60 ولا أقل ولا أكثر، بس ما رجعناش ولا حد. زعج هو ليه 2 من 12، هو ليه 1 من 6، ليه 3 من 6، ليه 2 من 12. خلاص هم ليهم كام بقى؟ مجموع البنات كام؟ 10 على 12 يعني 5 على 6، ده يساوي 30 ولا أقل ولا أكثر؟ أكثر بقى دي 6. خلاص هي دي اللي مزعلك بتاع الست بتاع بتاع الابن؟ لا مزعلك. لو واحد سألك الابن هنا خد قد ايه؟ مش انتوا عندكم يا مسلمون بتقولوا ان الذكر بياخد ضعف الانثى؟ اقول له اهو ده واخد الثلث والبنات واخدين 5 أزداد، واخدين 5 أضعاف يعني. اضحك عليها. اي سؤال؟ وصلنا فين؟ أيوة. ولم يأخذ الأخ في هذه الصورة إلا ثلثا. قال وقد ينقصنا، أي عن الثلثين، كبنتين مع ابنين، أي فللبنتين 2 من 6 فلهما الثلث حينئذ، لأن المسألة من 6 عدد الرؤوس. اتفقنا بقى إن المسألة بالتعطيل فقط وفيها إناث، اجعل الذكر ب2، بنتين وابنين يبقى من 6، الابنين ب4 مع 2 يبقى 6، كل بنت لها 1 وكل ابن له 2، لأن المسألة من 6 عدد الرؤوس. عدد دي بدل يا شيخ علي، من 6 عدد الرؤوس. واربعوا على أنفسكم بفتح الباء، ها زي ما قال الشيخ رحمه الله. لأن المسألة من 6 عدد الرؤوس، فإن البنتين برأسين والابنين ب4 رؤوس. قال والثلث بقى، هيبدأ في الثلث. أي سؤال إلى هنا؟ تفضل. كان إعرابنا لو قال كما لو كنا 10 والذكر 1، هنا 10 هيبقى خبر. خبر كنا. طب واحدا هيبقى خبر برضه؟ خبر كنا، آه خبر. الثلث

كده. اخ لاب واخ لام لام نفسه لحصول التعدد في المسألتين. هنا يشترط التعدد، يكفي ولو واحدا. هنا يشترط التعدد ولو كان احدهما انثى والاخر ذكرا، حصل التعدد فيقال حينئذ ان الام لها الثلث. لو فقدت الاثنين اخذت الثلث كاملا، فمات عن ام وعم، الام تاخذ الثلث والعم الباقي. فماذا نقول في تعليل اخذ الام لثلثها؟ نقول هنا الام اخذت الثلث لوجود الفرع الوارث، ونقول هنا لوجود عدد من الاخوه او الاخوات. وهنا ماذا نقول؟ نقول تأخذ الثلث فرضا ليه؟ لعدم الفرع الوارث ولا عدم عدد من الإخوة ولا الاثنين معا؟ كيف نعلم؟ نقول الأم تأخذ الثلث فرضا لعدم الفرع الوارث ولا لعدم عدد من الإخوة ولا الاثنين معا؟ ممتاز، لعدم الفرع الوارث، لأن الفرع الوارث أقوى من الإخوة فيكتفى به عند حصول الشرط. وإذا أردت التعليل تكتفي بوجود بعدم الفرع الوارد وعدم جمع من الإخوة. طيب في أي سؤال إلى هنا؟ انتهينا من الأم. لما انتهى من الأم لم يشأ أن ينتقل إلى غيرها قبل أن يذكر الحالة الخاصة، وهي وجود الأم في المسألة الغراوية أو في المسألتين الغراويين. وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. مرتب يعني يعطى لها ثلث الباقي لا ثلث التركة. الزوج يأخذ النصف لعدم الفرع الوارث، والأم تأخذ ثلث الباقي اللي هو الثلث، لأن الباقي النصف وثلث النصف الثلث، والأب يأخذ الباقي تعصيبا اللي هو الثلث. وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي ثلث النصف الثلث لها مرتب. ولم يقول السدس في هذه المسألة احتراما للقرآن الكريم، ما تنفي هذه المسألة مع تاليتها تسميان بالمسألتين الغراوين أو العمريتين. سميت بالغراوين لاشتهارهما كالكوكب الأغر المضيء. سميت بالغراوين لأنهما كالكوكب الأغر المضيء، أو لأنها تغر. بعضهم علل التسمية بأنها تغر تخدع. غراوين مؤنث، مسألة مؤنث، يبقى زي ما قلنا مؤنث. الغراوين مؤنث، لا كده مؤنث الشواء والواو ابدلت الهمزه واو، هي غراء انت اغر وهي غراء، الذكر اغر وهي غراء، مؤنث الغراء غراوين.